اسقني واشرب على اطلاله واروي عني طالما الدمع روى. اسقني واشرب على اطلاله واروي عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب امسى خبرا وحديثا من احاديث الجوال. اسقني واشرب على اطلاله واروي عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب امسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوار. لست أنسى وقد أغريتني بفم عزم المناجات رقيق. لست أنساك وقد أغريتني بفم عزم المنادات رقيق. لست أنساك وقد أغريتني بفم عزم المنادات رقيق. ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت وبريق يصنع الساري له. أين في عينيك زياك البريق؟ Thank you. من عزب المنى نحوي كيد من خلال الموج مدة لغريق وبريق يصمع الساري له أين في عينيك زي Thank you. Thank you. ما استبقيت شيئا. Thank you. Oh, أنت بي فتنة أمان سناء وسناء Thank you. قبلنا وضحكنا ضحكا طفلين. Thank you. Ayyuha as-sahiru أذكر العهد فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف Oh, أقدارنا ذات يوم بعدما عز الإقرار فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن الحظ شاء Take it, take it, take it, take it.